Book 2 87 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 情态动词的过去时 1 情态动词的过去时 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. 我们当时必须得浇花。 لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. 我们当时必须收拾房间。 必须收拾房间。 لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. 我们当时必须洗餐具。 我们当时必须洗餐具。 هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ 你们当时一定要付款吗？ 你们当时一定要付款吗？ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ 你们当时一定要买门票吗？ 你们当时一定要买门票吗？ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ 你们当时一定要交罚款吗？ 你们当时一定要交罚款吗？ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ 那时谁一定得告别？ 那时谁一定得告别？ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ 那时谁得早些回家？ 那时谁得早些回家？ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ 那时谁得坐火车？ 那时谁得坐火车？ لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. 我们当时不想久待。 我们当时不想久待。 لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. 我们当时什么都不想喝。 我们当时什么都不想喝。 لقد أردنا.أن لا نزعج. 我们当时谁也不想打扰。 我们当时谁也不想打扰。 لقد أردت أن أتصل بالتليفون. 我那时想马上打电话。 我那时想马上打电话。 أردت أن أطلب سيارة أجرة. 我那时想打辆出租车。 我那时想打辆出租车。 أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. 我那时想开车回家。 我那时想开车回家。 فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. 我当时以为你想给你的妻子打电话。 我当时以为你想给你的妻子打电话。 فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. 我当时以为你想给信息台打电话。 我当时以为你想给信息台打电话。 فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. 我当时以为你要点一张披萨饼。 我当时以为你要点一张比萨饼。